خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. ثالثا على حب الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أبا الفضل أبا الفضل يا ليث الكريهة إن سطى يرى الردى منه بضنك الملاحم. ورثت أباك المرتضى منه نجدة فكم في الوغى قد أقعدت كل قائم. وقفت بيوم الطف وقفته التي سرى الذكر عنها بافتراس الضياغم. نضاك أبي الضيم في حومة الوغى حساما صقيلا فيه حز الغلاصم. فجلت بطيار العنان مطهمين، فما الريح تحكيه بجري القوائم. وصلت بمسنون وصلت بمسنون الغرار كأنما صقلت الشبا منه بسم الأراقم. فسيفك فيها ماتما وترى الهدى له زجل يحكي رعود الغمائم. تدافع فيه عن بني الوحي منجدا خيار كرام منهم وكرائم. وفي نصر دين الله قمت مجاهدا فعاد بك الإسلام سام الدعائم. أبا الفضل أبا الفضل يا ساقي العطاشا ومن قضى حقوق العلا صبرا بحد الصوارم. يعز على الإسلام مصرعك الذي أقامت له الأملاك أشجى المآيا. يا تمي وعين الهدى منها قد احتلب الشجاع. عليك دموعا مثلنا والمرايا يا زمي سيدي بقتلك للإسلام لم تبق حرمة فمنك استحلت مفضعات المحايا قد اختلفت قصرا عليك يد العدا بضرب وطعن في الحشا والحياة يا زمي وتمضغ أفواه الضبا شلوك الذي لها صار يا لله طعمة طايا ورام حسين منه الأثمين فلم يجد ورام ابن طه منه الأثمين فلم يجد سبيلا لما فيه إلى الأثم الآثم فنادى كسرت اليوم ظهري يا أخي فنادى كسرت اليوم ظهري يا أخي وأغمد مني في ثرى الطيف صارمي إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبق الحديث بالأمس عن القسم الأول من بحث هذه الآية الشريفة التي على قصرها تحتضن معاني جليلة جدا وخطيرة في حياة الفرد والمجتمع، لأن التقوى عماد الدين كما تعلمون، والصدق أساس الالتزام. الصدق بالمفهوم العام قلنا هو عبارة عن التطابق مع دستور الله عز وجل، أن لا يتحرك الإنسان حركة، لا يقول قولا لا يفعل فعلا إلا بعد أن يعرضه على دستور الله فيستكشف موقف الدين من ذلك السلوك، وثانيا أن يطبق سلوكه على ذلك الميزان، لأن الدين هو مجموعة موازين، والحياة بدون موازين تسقط عن الاعتبار، كما في كل فن من الفنون. الآن المهندس عند مقاييس معينة، البناء عندك ذلك مقاييس معينة، النجار، الحداد، طبيب، في كل فن توجد مقاييس. الدين هو عبارة عن تلك المقاييس المنضبطة التي لا تقبل الغلط، لو ترك الأمر للناس لغلطوا فيها ولصارت الحياة فوضى. أفحسب الإنسان أن يخلق سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. أبدا، الله عز وجل وضع لنا مقاييس، وهذه المقاييس غاية في الدقة والضبط، والسير وفق هذه المقاييس هو صمام الأمان، وهو ضمان السعادة للإنسان إن في الدنيا وإن في الأخرى. إذن الانسجام التام مع هذه المعايير، مع هذه الموازين، هو الذي يضمن للإنسان استقامته وبالتالي سعادته، وكذلك الأمر في المجتمع، لأن المجتمع هو عبارة عن مجموعة أفراد يعبر عنها بالأمة. من هنا تجد أنه هناك نظرية عند الأصوليين من الفقهاء، حاصل هذه النظرية أنه الإنسان إذا شك في حكم شرعي فما هو الموقف العقلي من ذلك الموضوع؟ مثلا شك أن الشراب الفلاني أو أن التدخين مثلا حلال أم حرام، وما عندك لا آية ولا رواية. التدخين هذا مثال واضح، لأنه ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعبارة عن شيء مستحدث. أو القهوة بمفهومها أو مضمونها المتأخر ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، القهوة كانت اسما للخمرة في صدر الإسلام وفي العهد الجاهلي، ولهذا بعض الناس يتحير لما يقرأ الرواية في أخبار آخر الزمان يقول عن كثير من الناس أنهم يفعلون المنكرات ويشربون القهوات في حديث، فيتعجب. القهوات يعني القهوة؟ لا، المقصود بها الخمرة، لأن القهوة في أصل اللغة العربية اسم من أسماء الخمر. زين، فواحد شك أن هذا الشيء يجوز ما يجوز، حتى الفقيه هو إذا شك ما هو موقفه. هناك كلام على صعيدين، صعيد يعبر عنه الصعيد العقلي، يعني العقل ايش يحكم، لأن العقل هو الأساس الذي عرفنا به الله، أصل الدين ثبت عن طريق العقل، بقية الأشياء تسلسلت بعد ذلك. ثانيا، ما هو موقف الشرع من هذه المسألة المشكوك فيها؟ هنا خلاف بين الأصوليين، بعضهم قال بأن الأصل هنا هو البراءة، العقل يقول أنك بريء من التكليف، يعني أنه مباح لك حتى يرد بيان من الشارع، العقل هكذا. قسم من الأصوليين ومنهم السيد الأستاذ الشهيد الصدر الأول أعلى الله مقامه الشريف، نظر أن العقل يحكم هنا بالاحتياط، يقول لك توقف. طيب أنا من أين إذن أعرف إباحة التدخين أو شرب القهوة؟ يقول هذا يعرف من البراءة الشرعية، الشرع جاء فقال بعد ذلك كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، مثل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. هذا صحيح كحكم موجود إباحة، بس هذه مستفادة من الشرع. أما العقل لا، العقل يقول توقف. ليش؟ لهذه النقطة التي سجلناها في بداية البحث، يقول لأن الإنسان مملوك بكل ما عنده وبتمام المعنى لله تبارك وتعالى، هو لا يملك من أمره شيئا على الإطلاق، ما عنده شيء هو يملك نهائيا، جسد، روح، عقل، قوى، مال، عمر، صحته، شبابه، تخطيطه ذكاءه كل ما عنده العبد وما يملك لمولاه المولى الحقيقي. هذا المولى الحقيقي تبارك وتعالى الذي يملك عليك كل شيء، ما لك شيء نهائيا. يقول هكذا مولوية بهالدرجة من العظمة، هذه تقتضي أنه إذا شككت في أي شيء ألا تتقدم خطوة إلا بإجازة. شككت في التدخين لازم يجيزك، شككت في القهوة لازم يجيزك. لاحظ، لأنك مملوك بتمام المعنى. هذا يؤشر لقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. فيقول براءة عقلية هنا غير موجودة، لكن البراءة الشرعية موجودة، هي التي تجيز لك شرب التدخين حتى يرد البيان من الشارع. طيب، هذا توضيح. إذن نحن لا نملك من أمرنا شيئا. يسألونك الآية الكريمة، يقولون لك هل لنا من الأمر شيء، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. طبيعة الحال أنا ما أملك أمرا، لأن الله هو الخالق، والخالق أولى أن ينظم حياتي، والله هو الرازق، والرازق هو أولى أن ينظم رزقي، وهو يحدد لي مصادر الحلال، مصادر الحرام، مصادر المالية، مصرف المالية إلى آخره، وضع على كل شيء ضريبة، وهي ضريبة لصالحي كفرد وصالحي كمجتمع. الله عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه لو كفر من في الأرض جميعا. الله غني عن العالمين، هو الغني الحميد، لا ينقص من جلاله شيء ولا من جبروته شيء، لكن العبد هو الذي يتضرر. لهذا الإنسان الذي يتحدى الله قطعا هذا مجنون جنون حقيقي، لأنه لو عند ذرة من العقل ما يتحدى من بيده كل شيء. أنت لما تخاف من سلطان دنيوي ناقص قاصر فقير مثلك، الإنسان مهما أوتي فهو فقير، أنتم الفقراء إلى الله. لما تخاف منه ترتدع، فما ظنك؟ والله عز وجل رب العالمين الذي بيده مقاليد كل شيء. هذا المعنى أكدت النصوص الدينية على ضرورة ترسيخ في نفوس الناس وخاصة الشباب. الآباء يحتاجون إلى جلسات مع أولادهم، خاصة في بعض الأوقات الذي يكون بها الشاب مهيئا لاجتماع الموعظة. لا تفاجأ في وقت تعبه، لا، تعال كلمه في وقت نشاطه وحيويته، كلمه بهذا المعنى، عرفه من هو الله، عظمة الله، قدرة الله، نعم، أمر الله، نهي الله، نعمة الله. الإمام الصادق عليه السلام يقول العلم في أربعة، يعني أربع خطوط رئيسية. كل العلم المطلوب للإنسان المسلم أربعة ليحفظ دينه: أولا أن تعرف ربك، طيب، ثانيا أن تعرف ما صنع بك، يعني الله عز وجل إيش أعطاك، لأن كثير من الناس يغفل ما ينتبه إلى ما أعطاه الله عز وجل. الإنسان ينظر إلى ما فقده من أشياء بس ما ينظر إلى ما عنده من أشياء. أحيانا الإنسان تمر عليه مصيبة، يصير عنده حادث من الحوادث، مثلا يخسر من ماله شيئا مثلا، أو يكون عنده مثلا مريض مرض اعتيادي، وتتوالى، خاصة إذا توالت الضربات البليات واحدة بعد الأخرى يدوخ هذا الإنسان، تلاحظ، فتراه مرتبكا يكاد يفقد توازنه. مرة واحد هدأته قلت له أنت كم ولد عندك؟ قال عندي أنا خمسة. طيب عندك اعتبار الحمد لله؟ قال إيه نعم. الحمد لله أنت في صحة وعافية؟ قال نعم. قلت له خلص المال يفدى الأعمار، أنت الحمد لله على سلامة من أولادك ومن نفسك ومن صحتكم ومن ماء وجهك وعلى سلامة من دينك. ذاك يهون لا ترتبك بالتدريج. قال توالت ضربة على ضربة. قلت له ما يخالف اصبر، التفت إلى ما عندك تعرف قيمة النعم، لا تنظر إلى ما فات، لا انظر إلى ما بقي. هذا واحد. اثنين، قارن نفسك بمن هو أشد منك بلاء، تهون عليك مصيبتك. لاحظ، واحد كان فاقد في بعض الحوادث 4 أولاد، لكن كان إذا سأل سائل شلون صحتك، ش تشعر، ش تحس، قال والله الحمد لله والشكر، الله عز وجل أخذ مني 4، لكن عندي 4 أولا، ثانيا كلنا على صحة، كنا على سلامة من عقولنا، على سلامة من ديننا، ما وجهنا محفوظ بعد، وهت تشوفني أمامك عيني سالمة، لا سمح الله لو أفقد عيني يعني تكاد تتعطل حياتي، سمعي سالم، ما معيب، ما عندي آفة، زين. هذا لطف كبير من الله تبارك وتعالى. الله أعطى وأخذ وهو أعرف بما أعطى وبما أخذ، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ثم الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة عند فقرة من روائع فقراته، وكل دعاء عرفة رائع، يقول عليه السلام: ثم ما دفعت ودرأت اللهم عني من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من النعمة والسراء. الله أكبر. يقول يوجد نوع من النعم غير منظور، وهو البلاء الذي كان يمكن يصيبك وما أصابك. هذا أنت ما تعد نعمة، ليش؟ لأن ما أصابك، حتى إذا ارتفع تحسبها إيش؟ نعمة. هذا مو فلوس دخلت بجيبك حتى تحسبيه، لا، بلاء دفع عنك. هذا البلاء لو نازل قد يكلفك 10,000 دينار مثلا، تركض على المستشفيات والأطباء والداخل والخارج ومعطل شغلك وإلى آخره، و50 مصيبة ترتب على هذا. هذا الله كله دفعه، هذه نعمة تحس عليها؟ ما تحس عليها. تبس تشوف دخل جيبك 1000 بس ما تفطن أنه حفظك الله وماذا ودفع عنك ما يستهلك منك 50,000 مثلا. هذا الذي يأشر للحسين سلام الله عليه. يقول: ثم ما درأت ودفعت اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر من النعمة والسراء. فلهذا الإنسان يجب أن يفكر في هذا المعنى. الصادق عليه السلام يقول: العلم في 4، أن تعرف ربك، أن تعرف ماذا ما صنع بك، ثالثا أن تعرف ما أمرك به، الأوامر والنواهي، ما أراد منك، رابعا أن تعرف ما يخرجك من دينك. نعم، هذا أكيد. الإنسان ما يكتفي بأن يعرف ما أراد الله تعالى منه، لابد أن يعرف ما الذي يخرجه من دينه. مر خروج تام بضرس قاطع ينتقل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، ومر لا خروج جزئي بأن الإنسان يبيع شيئا من دينه. مقصود بالدين الالتزام، يعني قد هو على مستوى الأفكار ما ينقص منه شيء، هو يتشهد الشهادتين ويعتقد بالتوحيد والعدل والنبوة إلى آخره، ما نقص شيء. لكن لما يقال باع دينه، يعني باع التزامه بدينه، هذا بيع الدين قد يكون بموقف واحد. الإنسان يداهن ظالما، وما لازم الظالم يكون سلطانا، لا، شخصين يقع بينهم نزاع ويدري أن الحق 100% مع فلان، ولكن لأن إلى مصلحة مع الظالم يداهن الظالم، هذا بيع دين. نعم، بيع دين، هذا يعبر عنه قد باع دينه. من أجل مال، من أجل مصلحة أخرى إلى آخره، وهذا من أخطر الأمور. ولهذا قال سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لما نزل كربلاء، قال: الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. طيب، الصادقون إذن هم الذين التزموا بهذه المحاور الأربعة، لا فقط يلتزمون بها فكريا، إنما يلتزمون بها عمليا. طيب، لا بد من البحث عن هؤلاء الصادقين الذين أمرنا الله عز وجل بالمعية معهم، أن نكون معهم، أن نقتدي بهم، أن نتبعهم، أن نساندهم، أن نصطف إلى جانبهم في مختلف جوانب السلوك. مطلوب مني اصطفاف مع الصادقين، الآية الكريمة دعوة إلى الاصطفاف مع الصادقين، المفروض أن أبحث عنهم. الحقيقة هذا الموضوع من أخطر المواضيع ومن أهمها. لماذا؟ لأنه بما إن الدجل أشد ما يبتلى به الدين، فلهذا لابد للإنسان المؤمن أن يفحص بدقة. خل أوضح لك بعض الأمور ما لها أصل شرعي، لكن الإنسان عن بساطة، عن سذاجة، عن سوء تعليم، هذا تترسخ بذهنه أفكار ما لها أساس. مثلا الإمام محمد بن الحسن العسكري، الإمام صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، نهى عن السفارة وكذب مدعي السفارة في عصر الغيبة. هو الإمام سلام الله عليه عنده نواب أربعة في الغيبة الصغرى التي قاربت 70 سنة، أما في الغيبة الكبرى فليس له سفير، نائب خاص ما عنده. وفي هذا تصريح أنه من ادعى السفارة فكذبوه. ليش؟ لأنه إذا صار البناء كل من يجي يقول أنا سفير الحجة سلام الله عليه، تدرون المصائب اللي راح تترتب على ذلك، راح يصير تلاعب بالدين، تلاعب بمقدسات المسلمين، بأموال المسلمين إلى آخره، مآسي، كوارث تترتب. وكم عانى الأئمة سلام الله عليهم من أمثال هذا في حياتهم، ممن كانوا يدعون النيابة عنهم. نعم، الأئمة صلوات الله عليهم ومنهم صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، الأئمة أحالونا في زمن الغيبة، علمونا إذا لم تجد، إذا لم تجد الإمام المعصوم فارجع إلى الفقيه العادل، خذ منه معالم دينك، لأنه إما الناس تكون فوضى وإما يرجع إلى الفقيه العادل. قطعا هذا هو الأسلم، الرجوع إلى الفقيه العادل ريثما يظهر الإمام سلام الله عليه. والمسألة واضحة، لأنه الفقيه العادل هو الخيار الأقرب إلى التقوى، هو الخيار الأقرب إلى حفظ الدين، لكن بعد إحراز أنه فقيه مجتهد وإحراز أنه عادل. طيب، هذا يرجع إليه، يرجع إليه، لكنه الفقيه حكم يعبر عنه حكم ظاهري، حكم اجتهادي، فرق عن حكم الإمام. يعني قد تسألني تقول لي حكم الفقيه فرق عن حكم الإمام المعصوم سلام الله عليه، ما هو؟ يعني تسأل الإمام الحجة لو ظهر إن شاء الله ويجاوبك، وتسأل الفقيه الذي تقلده ويجاوبك، الفرق إيش؟ ممكن يختلفان؟ نعم ممكن يختلفان. لماذا؟ لأن الإمام المعصوم يحكي حكم الله الواقعي الذي لا يحتمل الخطأ، واضح؟ بينما الفقيه وإن كان مجتهدا ولكن الفقيه يخطئ ويصيب. طبيعي هناك أمور مسلمات بالشريعة، مثلا أصل الصلاة، ركعات الصلاة، هذه من ضروريات الدين وعبر عنها، ولكن هناك أمور يختلف عليها الفقهاء، فالفقيه يخطئ ويصيب. لهذا بصراحة الآن مثلا أفرض التدخين، مثلا ما أريد أنا أضيق على الناس لكن أضرب مثالا بذلك، أفرض الآن المعروف أنه مباح إذا لم يترتب عليه ضرر، وإن كان بعض الفقهاء عندهم توقف في موضوع التدخين، تلاحظون هناك تفصيل ما أريد أدخل فيها المسألة، بس احنا عندنا مصائب أعظم من التدخين. نعم، بيضة الإسلام مهددة الآن، هي وقفت على التدخين حتى أخصص له محاضرة، خليها إن شاء الله إلى أن يظهر صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وهو يحسم الموقف. لكن المقصود الآن معظم الفقهاء بحسب الظاهر يبيح لك التدخين إذا لم يضر، لكن قد يظهر الإمام سلام الله عليه، قد يكون الحكم الصادر عنه كذلك وقد يكون خلاف ذلك، صحيح أو لا؟ لأن الفقيه حكمه يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب. زين، بناء على هذا الإمام سلام الله عليه إيش عبر عنهم؟ قال: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. فيها تتم أغلب الناس ما أدري ما سمعوها أو في غفلة عنها، مضمون هذه التتمة يقول: وقليل ما هم. يعني إيش؟ يعني دقق حتى تصل إلى واجد هذه الشروط. طيب، النيابة في عهد الغيبة الكبرى هذه نيابة مجازية، يعني لما يعبر عن الفقيه أنه نائب الإمام هذه نيابة مجازية وليست نيابة حقيقية. النيابة الحقيقية للأربعة الذين نص عليهم الإمام في الغيبة الصغرى، أما في الغيبة الكبرى ما عند الإمام نائب، ما عنده نائب. بعض الناس يتخيل أنه في زمن الغيبة الكبرى كل من يفتي فهو نائب الإمام، إذا نائب الإمام صار يعني مساويا لسفير الإمام سلام الله عليه، وبالتالي إذا كان هالشكل إذن لا يجوز مخالفته بالرأي أبدا. هذه فرد فكرة عند بعض الناس موجودة، لا ليش يمكن لفقيه آخر أن يختلف مع هذا الفقيه بالرأي؟ نعم، الإنسان غير المتخصص يعني غير الفقيه هذا ليس من حقه أن يخالف، هذا لازم يرجع للعالم، مثل ما المريض لازم يرجع للطبيب، الأطباء ما بينهم يختلفون بالرأي، أما الإنسان المريض العادي لا بد أن يرجع إلى طبيب، هو ليس من اختصاصه أن يخالف بالرأي. طبيب يعين له الدواء الفلاني يقول له لا أنا أختار الدواء الفلاني، هذا عقلا وشرعا ليس من حقه، لكن الطبيب الآخر لا، من حقه تأخذ له الوصفة يغير بهذه الوصفة، يقول الطبيب الأول أعطاك كيت وكيت هذا ما يصلح لك مثلا، هذا في مشكلة، هذا في مضاعفات. فاختلاف الرأي ما فيه مشكلة، يبقى كلام شائع على ألسنة الشباب، حديث أنه خذوا عنهم يعني العلماء ولا تردوا، فإن الراد عليهم كالراد علينا، والراد علينا كالراد على رسول الله، والراد على رسول الله كالراد على الله، والراد على الله على حد الكفر بالله. طيب، بعض الناس هذه الكلمة أحيانا يستخدمها في غير موقعها، هو ما المقصود الراد عليهم؟ ليس المقصود أن يخالف فقيه فقيها آخر، لا ليس هذا المقصود، هذا أمر اعتيادي. مقصود هذا الخطاب موجه لمن؟ لغير المختصين، يعني لجمهور الناس. يقول لهم أنه لا بد لك لأجل أن تعرف أحكام الدين أن ترجع إلى من؟ إلى الفقهاء، مثل ما بالأمور الهندسية ترجع للمهندس، الأمور المعمارية للمعمار، الأمور الطبية للطبيب، كذلك أمور الدين أعقد، فلا بد أن ترجع. هذا الذي لا يرجع بتاتا إلى فقيه في شؤون الدين ويعمل هو على هوى وما عنده اختصاص، هذا يكون قد رد أصل المطلب. هذا الذي يرد أصل المطلب فكأنما رد عليهم، وإذا رد عليهم كأنما رد على رسول الله. يبقى هذا التالي الأخير، الرد على رسول الله رد على الله، والرد على الله كفر. يعني هذا الذي ما يقلد كافر؟ لا لا. لهذا أنا أنبه حتى لا يصير دجل، أنبه لنتسرع بالأحكام على الناس. هذا الذي ما يقلد لابد ما يقلد عن شبهة معينة، حينئذ لابد أن تحل الشبهة، تقول له يا أخي الدليل كيت وكيت وكيت إلى آخره. هذا الذي يعمل يصلي يصوم إلى آخره، لابد أن يصلي بناء على مثلا طريقة الآباء والأجداد مثلا، أو بناء على الطريقة الشائعة بين المسلمين. يقول لك هذه كلها أنا أعرفها، ما يحتاج أنا إلى تقليد أبدا. صحيح هذا مخطئ وكذلك مرتكب لكبيرة، منتبه جيدا، ولكن ما يصل إلى حد الكفر. متى يصل إلى حد الكفر؟ إذا أيقن أن هذا فرض وكذب الأئمة ورسول الله وكذب الله في ذلك، إيه هذا يصير كفر. هذا يحتاج إلى قاضي يشخصه، يحتاج إلى فقيه حاكم شرعي يشخص أن هذا واصل لهالدرجة أم لا. أما ما يمكن إحنا نيجي نتسرع للناس ونقولهم خلاص الراد عليهم كالراد على ماذا؟ الأئمة عليهم السلام، والراد على الأئمة كالراد. لا، خلينا نكون دقيقين. هذا الذي ما يقلد عاصي، هذا قدر متيقن، لكن مع ذلك هذا لازم أنا أجي بالحسنى أتكلم معه أنصحه. يا أخي الدين ما بي أي لون من ألوان الإرهاب أبدا، لا فقط الإرهاب المسلح، ترى التفتولي على فكرة قسم من الناس يصور الإرهاب تشيل سلاح، فإذا تماشى السلاح يقول لك سلمية. شلون سلمية وتقطع الشارع على المسلمين؟ هاي سلمية؟ والله تجي تدخل بيتك واحد واقف بالباب ما أخليك تدخل، خاصة إذا فرد واحد أبضاي، ها؟ ما لازم بيد سلاح، ما أخليك تدخل، هذا عنف أو لا؟ طبعا عنف. هذا أحيانا العنف يكون بسلاح وأحيانا يكون بغير سلاح، أحيانا الشتيمة هي عنف، التشهير بالإنسان، تعيير الإنسان. إنسان الله سلطك عليه مرتكب منكر، تجي في موقف تقول لها تمتثل ما أطلب منك أو أفضحك، أعوذ بالله، هذا من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. الفضيحة حرام، والتهديد بالفضيحة إيش؟ حرام. تعال تعاون ويانا، إذا ما تتعاون ويانا نفتح ملفك، أعوذ بالله، هذه من أعظم ما ترتج له السماوات ويرتج له عرش الرحمن. ولكن هذا صاير شرعا جائزا عند بعض الناس، يستخدم هذا الأسلوب، أسلوب هذا التهديد بمن؟ بالفضيحة. هذا إرهاب، وأي إرهاب، ربما هذا ألعن من إرهاب السيف، ربما هذا إذا ذبح ولا ماذا ولا تفضحة. ومن هنا ورد أنه من سمع أو رأى فاحشة ففشاها كان كمن أتاها، ومن تتبع عورات الناس، تتبع، الله أكبر، هذا الحديث مخيف، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو كان في جوف بيته. انت إذا الله استلمك شي خلصك منه، تفلت منه شي خلصك منه، ابن آدم تقدر تخلص روحك منه، لكن إذا رب العزة استلمك ما تعرف ماذا يفعل، ها؟ يأخذ أخذ عزيز مقتدر لا يفلت من عقابه أحد. وأيضا ورد أن من عير أحدا عيره الله بذنوبه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فهذا مسكين أستر عليه ثم لعله تاب. أنت ليش تسد عليه باب التوبة؟ وهؤلاء بعضهم إذا شاف نفسا فضح يقول لك على من أتوب، هي جرا كسرة انكسرت، شايف راح تسد عليه خط الرجعة فتتحمل جريمتين، أيهما الفضيحة أمام عشرة في الدنيا والفضيحة على رؤوس الأشهاد؟ الأشهاد من يعني بناءك يعني فد 100 نفر قاعدين في محكمة يوم القيامة من آدم إلى قيام الساعة كلها راح تطلع على ما فعلت، يلوق لك هذا؟ فلهذا الإنسان مفروض يتقي الله عز وجل. سئل علي عليه السلام ما أثقل من السماوات والأرضين؟ قال البهتان على البريء. الشهادة إذا بريء بعد أشاد، هو إذا عند شيء ما يجوز لك أن تعير أو تفضح أو تهدد أو ما شاكل، فما ظنك إذا كان هذا الإنسان ما عند شيء؟ وإذا كان قد تاب عند شيء وتاب أيضا لا يحل لك أن تعيره أو أن تفضحه إلى آخره. إذن الصدق يحتاج إلى دقة، لأنك يجب أن تعرف ما هو أو من هو الإنسان الصادق حتى تتبع الإنسان الصادق. لأن الله عز وجل، أنا غرضي من كل هالمقدمة أقول دقق، لأن أحيانا المعصية خفية وأنت لا تدري، والطاعة خفية وأنت لا تدري، وشيء ثالث قال صلى الله عليه وآله إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة: أخفى رضاه في طاعته فلا تحتقر طاعة وإن قلت فلعل رضا الله فيها وأنت لا تدري. الإنسان قد يرى عملا خيرا، مثلا أن يعمل مراسيم دينية في مناسبة ويدعو الناس ويعمل وليمة وإلى آخره، هذا عمل خير وبناء هذا عظيم عند الله عز وجل وأن الله راح يرضى عنه وإلى آخره، لكن يأتي يوم القيامة يشوف لا، هذا كل أثر ما إلى نهائيا. يجي طالب الله يقول له ما إلك حساب عندنا، أنت سويت للسمعة حتى يقال فلان كيت وكيت مثلا، وإذا ما له أثر. بينما يوم من الأيام في الطريق، مر في الطريق فرأى معوزا ومد يده إليه محتاجا وساعده، كان ذاك ملهوف، خاصة إذا بر في موقع توفيق عظيم يحتاج، هذا يطفئ غضب جهنم إذا بر في موقع، أعطاه لحة شافه، ولا هو ناوي الرياء ولا كذا، يجي يوم القيامة وإذا هذه الصغيرة أعظم من جبال أحد وغيرها. إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحتقر طاعة وإن قلت فلعل رضا الله فيها وأنت لا تدري، وأخفى غضبه في معصيته فلا تحتقرن معصية فلعل غضب الله فيها وأنت لا تدري. بعض الناس يقول فلان سلم ما يسوى أرد السلام عليه، وبينه وبين نفسه الشيطان يلعب بخه يقول له ما ذبحت أنت ما ترد السلام، ما انسلم ركم الكعبة ما صار شيء، شايف استخف بها. وإذا بهذه المعصية الصغيرة تأتي يوم القيامة ماذا؟ كبيرة عظيمة عند الله، وإذا بغضب الله كان كامنا فيها، أخفى غضبه في معصيته. والثالث وما أدراك ما الثالث: وأخفى وليه في خلقه. الله أكبر، افتحوا عيونكم جيدا، أخفى وليه في خلقه، يعني لا يغركم الإعلام. كثير من الأسماء اللامعة ما معلوم هذا ولي من أولياء الله، وكثير من الأسماء المعتم عليها هذا لعله ولي من أولياء الله ولكنك لا تدري. ظلمه الإعلام كما ظلم عليا عليه السلام، وظلم جعفرا، وظلم آل محمد صلوات الله عليهم. حتى قيل لا يفتى وفي المدينة فلان، مع الاحترام، لكن فلان تلميذ من تلامذة جعفر بن محمد سلام الله عليه. ليش الإعلام يطبل لا يفتى وفي المدينة فلان؟ هذا الحصر من أين جاء؟ هذا الاحتكار من أين جاء؟ أن فقط فلان ولخالف فلان بالرأي، هذا خارج على الدين وإلى آخره، وشق عصا الطاعة. للأسف هذه من المشاكل التي ابتليت قديما وحديثا بها الساحة الإسلامية. يقول عليك أن تبحث لتعرف ولي الله، فإن الله أخفى وليه في خلقه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا توفيق عظيم أن الإنسان يبحث ويعرف صاحب الحق من هو. طيب، لماذا هذا الاهتمام العظيم بعاشوراء وبقصة الحسين سلام الله عليه؟ قطعا أولا هذه الواقعة من أولها إلى آخرها هي عبارة عن ترجمة حقيقية لأحكام الإسلام. يعني الحسين جسد قيم الإسلام الصادقة، جسدها في عاشوراء، أصحابه كذلك، أهل بيته كذلك. ثانيا، الناس يوم الحسين عليه السلام على أقسام كانوا، التفتوا، الحمد لله الله أكرمنا وإياكم بأن عرفنا من هو الحسين وما هي نهضة الحسين وما هي عظمة الحسين وما هي عدالة الحسين. هذه بعد قرون من الزمن، ورقاب قطعت، دماء سالت، إلى أن وصلنا هذا التراث المقدس. بناكم يعني مجانا وصل؟ يعني أول دورة هذه البقعة التي أنتم تجلسون الآن عليها، كم دورات مرت مثلنا كانوا أيضا، أرواح في أجساد وطموحات عندهم وآمال عندهم، وراح كله تحطم على التراب، وجاءت دورة وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، وإحنا دورة من هذه الدورات ولا ندري من يأتي بعدنا. طيب، بعد قرون وتضحيات وصلنا إلى هذا العطاء المقدس وعرفنا الحقائق المقدسة. وإلا ترى أيام الحسين الناس مقشومة على أقسام، قسم منهم كانوا غاسلين أدمغتهم تماما. وإلا ليس من السهل أن يأتي إنسان ويعرف أن هذا الحسين ابن علي سيد شباب أهل الجنة، وأنه أولى بالأمر، وأنه وأنه، ويصنع به ذلك الصنيع. قسم منهم كانوا قد غسلت أدمغتهم، وعلى هذا شواهد. مثلا هذا الطامع أو الانتهازي، مثلا فرضوجي يقتل حتى يقول أني قتل فيستفيد مالا على سبيل المثال، يسلب فيستفيد، يسلب المال إلى آخره مثلا. أما بماذا تبرر قضية، ماذا قضية سحق الخيل لصدر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه؟ بيش تبرر هذه؟ هذا الحقد الأسود هذا إما ناشئ من غسيل دماغ، وإما ناشئ من وتر. قسم قالوا نقاتلك بغضا لأبيك، وهذا واضح معنى إيش معنى هؤلاء لا زالوا يعيشون عقلية الجاهلية. هذا لو مسلم حقيقي ما يقول نقاتلك بغضا لأبيك ولما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. قسم غسلت أدمغتهم، قسم ملئت غرائرهم مالا، قال ملئت بطونكم بالحرام. قسم منهم نعم جاءوا تحت التهديد وكان يتحاشون مثلا الدخول في المواجهة المباشرة، لكن ارتكبوا بعض الأشياء فكانوا على درجات، لكن كان من أشدهم عتوا على الله وتمردا على الله وهتكا لحرمات الله من أشدهم شمر بن ذي الجوشن، سنان بن أنس، خولة بن يزيد الأصبحي، حرملة بن كاهل الأسدي، عمرو بن صبيح الصيداوي، خاصة هذا عمرو بن الصبيح الذي قطع يمين العباس، وذاك حكيم ابن الطفيل الذي قطع شمال العباس سلام الله عليه. هؤلاء كانوا غاية في الإجرام، فجعوا بيت الهدى بعين الهدى، فجعوا حسينا عليه السلام بركنه الركين وحرزه الحريز، الذي قال عند فقده لما سمع زينب تقول واضيعتنا بعدك أبا الفضل، هو الحسين صدقها قال بلى واضيعتنا. هذه كلمة عظيمة، الإمام حجة الحق على الخلق يقول عن أبي الفضل عليه السلام واضيعتنا بعدك أبا الفضل، لهذا جعله آخر سهم في كنانته، آخر من تقدم بين يديه، كل ما كان يستأذن في البراز بين يديه ما يأذن له الحسين، إلى أن استشهد كل أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته، لم يبق إلا أبو الفضل العباس. هنا جاء أبو الفضل عليه السلام وقد امتلأ قلبه ألما، يكاد ينفجر من الألم، رأى كل تلك المصارع نصب عينيه ويريد التصدي لأخذ ثأر هؤلاء الشهداء المظلومين من أعداء الله، وليحامي عن أبي عبد الله، خاصة وأن بنات رسول الله كن قد اشتد بهن العطش، وكانت سكينة واقفة بباب الخيمة شافت عمها العباس ركضت إليه ومعها فريق من الأطفال وبيدها القربة وهي تصيح عماه العطش العطش قد قتلنا، ما تنتهض يلدل دللتنا، ما تنتهض يلدللتنا يا عم ترى من العطش متنا. فأقبل حينها مولانا أبو الفضل عليه السلام مستأذنا من أبي عبد الله عليه السلام، فلما وقعت عين الحسين عليه قال له منكسرا أخي عباس أنت حامل لوائي وأنت كبش كتيبتي وأنت جامع شملي. أي شمل بقى عند الحسين؟ كلهم استشهدوا، يعني يقول أن شمل العيال مصون محفوظ طالما أبو فاضل موجود، لكن إذا أنت رحت أنا رحت من يبقى لبنات الرسالة؟ فإذا مضيت يقول جمعي إلى الشتات يقل لو دعت الله يا عيوني. قال أبا عبد الله ما بي صبر ما بي طاقة بعدها، دعني أقاتل لأخذ ثاري من هؤلاء الظالمين. ينادي ودعت الله يا عيوني نيتكم وحدي تخلوني، يا خويا منكم انقطعت ظنوني، وعلى خيم يا خويا القوم تفتر. وهكذا استأذنه أبو الفضل وودعه وداعا طويلا، أطال الوداع أطال الوقف اعتنق ساعة. قال أخي أبا الفضل إذا كان لابد من البراز فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. فأخذ القربة وركب جواده وحمل سيفه واللواء معه وتقدم نحو القوم وهو يزأر فيهم زئيرا شديدا يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة، حتى كشفهم عن الفرات وكفى بذلك شجاعة. يقول الراوي لما شد أبو الفضل العباس بن علي ما كنا نرى إلا رؤوسا تتطاير عن كواهلها وأرجلا وأيد تتقطع وجسوما تهوي على التراب حتى كشفهم عن الفرات ولما نزل إلى الماء مد يده الشريف إلى الماء فلما أحس ببرده وكان قلبه كصالية الجمر من العطش فلما أحس ببرده غرف غرفة ماء أدناها إلى فمه الشريف حتى ذكر عطش أبي عبد الله عليه السلام فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين ثم إنه ملأ القربة وشد الوكاها وخرج من المشرعة فلما رآه القوم وهو يحمل الماء إلى الخيام صاح عمر بن سعد بأصحابه قال ويحكم حولوا بينه وبين إيصال الماء إلى المخيم والله إن وصل الماء إلى الحسين ومن معه لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم فهكذا شدوا عليه وافترقوا فرقا مختلفة هذا يضرب بالرماح وذلك يرمي بالسهام والعباس عليه السلام يضرب فيهم ضربا معضلا وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالشقاء ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفسي الطاهر الطهر وقاء حتى قتل منهم مقتلة عظيمة فما وجدوا بدا إلا طريق الاغتيال فكمن له حكيم بن الطفيل السنبسي من وراء نخلة وضرب مولانا أبا الفضل على يمينه فحينئذ أخذ عليه السلام السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين وهكذا استمر في ضربهم بالسيف وهو يحمله بشماله حتى كمن له عدو الله عمرو بن يزيد بن صبيح من وراء نخلة فضرب مولانا أبا الفضل على شماله رحم الله من نادى وسيدا أيوا عباسا فصاح أبو الفضل قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار يقول الراوي فرأيته بعد قطع اليسار واليمين يندفع بقوة نحو المقيم لم يعبأ بقطع يديه وكان همه إيصال الماء إلى المخيم فبينا مولانا كذلك إذ أقبلت إليه السهام كأنها رشق المطر فأصاب سهم منها صدر أبي الفضل والآخر أصاب نحره والثالث أصاب عينه اليمنى فطفاها فعندها وقف عليه السلام وينتظر قليلا ثم اندفع نحو الخيام طالما كانت القربة سالمة. وإذا بسهم يأتي إلى القربة فأريق ماؤها. هنا وقف أبو الفضل حائرا ما يصنع، لا يدان يقاتل بهما ولا ما يوصله إلى المخيم. ماذا نادى في ذلك الحال؟ ماذا صاح؟ قال: ليتك أبا عبد الله حاضر لترى ما أنا فيه. مأيش وقاف عاف العمير من الشاشة رايد ما مات ولا غدير نومشة. يا لله ضربة وابعى مود الرغاية انرشة. طاح وندايا بشيد شباب الجنة. أما والله يعز على اللسان أن يقول هذه المصيبة. وإذا برجل جاءه بعمود من حديد وضرب مولانا العباس وهو في ذلك الحال على رأسه فسقط إلى الأرض مناديا: يا أخي أدرك أخاك. طاح طاح وصاح: يا أخويا ترى عنك رحيت، أعداك فضخ وراسي وعلى الغبر طحيت، بالجرى علي ما ظنك ما علمت، خويا العدو بي اشتفى وتأني. ولما وصلت استغاثته إلى مسمع الحسين عليه السلام ركب جواده وأقبل، فوجد القوم مجتمعين عند أبي الفضل فشد عليهم يضربهم بسيفه وهم يفرون بين يديه وهو يقول: أين تفرون وقد كسرتم ظهري؟ أين تذهبون وقد قتلتم ابن والدي؟ حتى كشفهم عن مصرع أبي الفضل ثم جاء وقف عنده. هنا يعجز اللسان عن وصف هذه الحالة، ولكن الحسين لخص الموقف بهذه الكلمات: انكب عليه يقول: أخي أبا الفاضل الآن انكسر ظهري والآن قلت حيلتي والآن شمت بعدوي. يا أخوي ليش هالساعة عفتني؟ ريحت عني أخويا وضيعتني، مصابك هالكسر ظهري وشعبني، ونارك بالقلب يا أخوي تسعى يا ثم جلس الحسين عليه السلام عند رأس أخيه أبي الفضل العباس فرفعه وضعه في حجره الشريف. والعباس عليه السلام ما كان يسمع بسبب ضربة عمود الحديد التي سلبته سمعه، وما كان يرى لأن إحدى عينيه أصاب السهم والأخرى جمد عليها الدم. إذن كيف عرف أن الحسين عليه السلام عند رأسه؟ قالوا أن الحسين لما وضع رأس أبي الفضل عليه السلام في حجره ظن أبو الفضل أنه رجل جاء لحز رأسه، وإذا به يقول له: يا هذا إن أردت قطع رأسي فأمهلني فواق ناقة حتى يأتي إلي أخي وابن والدي. فبكى الحسين عليه السلام وقال: أخي أبا الفضل أنا أخوك ما أنا عندك أنا الحسين، أنا ابن والدك. فلما قال ذلك الحسين أكب عليه باكيا وقبل أبا الفضل. فمن تقبيل الحسين للعباس عرف العباس أن الذي عنده الحسين. هنا يقول الراوي: فلما عرف أنه الحسين رفع رأسه من حجر أبي عبد الله ووضع رأسه على التراب. لماذا؟ قال: أبا عبد الله، أنت الآن تأخذ برأسي، ولكن بعد ساعة من يأخذ برأسك؟ مع أبي الفضل، مع أبي الفضل مأجور إن شاء الله. يا أخو يا من يغمض لك عيون، يا أخو يا من يغمض لك عيونك، ومين يقف بوقت الموت دونك؟ على فراقي يا خويا انخطف لونك، يا خويا يا يا واشوفك يا ابو سكنه محيار، تظل بعدي يا ابو سكنه محيار. ثم ان الحسين عليه السلام هم بان يحمل جسد أبي الفضل العباس إلى المخيم، فأحس أبو الفضل عليه السلام أن الحسين يريد حمله إلى المخيم، فقال: سيدي أبا عبد الله، بحق جدك رسول الله، إلا تركتني في مكاني أموت ولا أرجع إلى المخيم. قال: لماذا يا نور عيني؟ قال: لخصال الأولى نزل بي الموت، ما الفائدة تأخذني إلى المخيم؟ أموت عليك في الطريق. وثانيا لأني أخشى أن تراني بنات رسول الله بهذا الحال فينفجعن لحالتي. والثالث أني وعدت شكين بالماء، فكيف أرجع إليها بذلك الحال؟ أنا مستحي من شكين وبنات رسول الله. يا أخو يا حسين خليني بمجان، يقل ليش يا زهرة زماني، يقل لي وعدت سكنة تراني، ما يوم يستحي منها وما اقدر. ولكن ابا عبد الله، صحيح ما راح ترجعني الى المخيم، لكن اطلب منك ان تبلغ سلامي لاختي زينب، وسلام خاص ايضا لشكينة وسائر بنات رسول الله. هذه كلمة الوداع. يقول الراوي: قال العباس: ابلغ سلامي لزينب وشكينة. ثم فاضت روحه الشريف. ايوا سيدا، ايوا عباسا، رحم الله من ينادي وامامه عز الحسين. خويا حسين سلم لي على سكنة. مأجور هذه أبيات الختام. سلام لزينب وسكينة. خويا حسين سلم لي على ختنا، وقل لي الهال من يا فارقتنا، وبعد يا حسين سلم لي على سكنة، بعد هيها تجيب الهم. يقول الراوي: لما قضى أبو الفضل عليه السلام نحبه كلمة الدعاء، رأيت الحسين عليه السلام قام من مصرع أبي الفضل. يا مؤمنون، بمجرد أن تضعوا هذه الصورة صار في أذهانكم تتفجرون بالألم. يقول رأيت الحسين قام من مصرع العباس وهو محدود بالظهر منكسر القلب باكي العين. قام حسين محني ضلوع ومثل صب المطر صبني دموع. طلعت زينب بيتنا اشد بلوعه يا خويا وين ظل حامي ضعن. جواب ابي عبد الله خويا يا خويا يقللها يا زينب راح عباس مأجور مأجور ها يناديها يا زينب راح عباس راح الضغم واللي يرفع الراس. ظل يبكي عليه السيف والطاس وصيت يسل من على هن يا أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء. أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. تقبل منا والسادة السامعين والمؤسسين وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.